والله العظيم احبك يا روحي، والله العظيم احبك، والله العظيم احبك، والله العظيم احبك، والله العظيم احبك، والله العظيم احبك.